بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 52 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 25 من شهر ذي القعدة 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 94، فائدة جليلة في مراتب الأحكام والتنقلات الفقهية، وجمهور مسائل هذه الفائدة مبنية على السهولة والانتقال من أصل إلى بدله ومن مسألة إلى نظيرها. فلنذكر من أمثلتها ما يحضرنا مبتدئين في العبادات ثم في المعاملات. فمنها الطهارة: أوجب الله على المكلفين التطهر بالماء من الأحداث والأخباث، فإذا تعذر استعماله بعدم أو تضرر انتقل العبد من طهارة الماء إلى طهارة التيمم بالتراب في الأحداث، وإلى تخفيف النجاسات والبعد عنها ما أمكنه الأمر. ومنها على وجه العموم على الإنسان أن يقتصر على ما أباحه الله له مع القدرة على استعماله، فإذا تعذر واضطر إلى تناول المحرم فالضرورات تبيح المحظورات من الأواني والثياب المحرمة والأطعمة والأشربة والاستعمالات وغيرها، لأن الله تعالى لما حرم الميتة وما عطف عليها قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وهي في الفقه مسائل لا تعد ولا تحصى، ويشبه ذلك أن المكروهات إذا احتيج إليها زالت الكراهة، لأن الحاجة أكبر سبب للسهولة واليسر، ولأنها قد تتعارض مع واجب يتعين فعله أو محرم يتعين تركه، ولهذا قد يعرض من المصالح أو من كف المفاسد للعمل المفضول ما يصيره مثل أو أفضل من العمل الفاضل، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 94، قال: فائدة جليلة في مراتب الأحكام والتنقلات الفقهية. وهذه فائدة عظيمة في بيان أن الأحكام الشرعية في حال الضرورة وفي حال الضيق قد يحصل رحمة من الله عز وجل التخفيف في هذا الأمر، فينتقل الحكم من التحريم إلى الإباحة، ومن عدم الجواز إلى الجواز، ومن الكراهية إلى الإباحة، وهكذا. قال رحمه الله: جمهور مسائل هذه الفائدة مبنية على السهولة والانتقال من أصل إلى بدله ومن مسألة إلى نظيرها. ثم ذكر أنه سيذكر أمثلة في ذلك مبتدئا بالعبادات ثم المعاملات. بين الأصل لهذه المسائل وأن مدارها على التيسير والسهولة وانتقال مسألة من أصلها إلى بدل، مثل الأصل الطهارة من الحدث، فإذا تعذر التطهر انتقل الشارع بالمشرع له إلى البدل، والمحرم في حال الضرورة يباح للضرورة. ثم ذكر من ذلك أمثلة، قال: منها الطهارة: أوجب الله على المكلفين التطهر بالماء من الأحداث والأخباث، فإذا تعذر استعماله بعدم أو تضرر انتقل العبد من طهارة الماء إلى طهارة التيمم بالتراب في الأحداث. وإلى تخفيف النجاسات والبعد عنها ما أمكنه الأمر. هذا مثال لوجوب التطهر من الحدث وكذلك النجاسات في اللباس وفي مكان المصلى وفي سائر ما يتطلبه الطهارة. فإذا تعذر استعماله تعذر استعمال الماء لعدم وجوده أو حصل الضرر باستعماله كما هو معروف في التيمم أن التيمم إنما يباح للتضرر لعدم وجود الماء أو للتضرر باستعماله، عدم وجود الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به، الماء مفقود، فينتقل هنا العبد إلى التيمم. وكذلك إذا وجد الماء لكنه يتضرر باستعماله كمن به جروح وقروح منعه الأطباء من أن يصيبها الماء وأنه يتضرر بذلك فهو معذور في الانتقال إلى التيمم. وكذلك في تخفيف النجاسات إذا عمت البلوى بها مثل بول الغلام الصبي فإنه يمضح لأن هذا مما تعم به البلوى. وكذلك كل ما يتعذر التطهر منه مثل من هو مصاب بسلس البول أو بسلس الريح فإنه يتوضأ عند دخول الوقت لعدم القدرة على إمساك الطهارة واستبقاء الطهارة فينتقل إلى التخفيف، ويجوز له أن يصلي على وضعه لكنه يؤخر الوضوء، كذلك الغسل لمن احتاج إليه إلى أول وقت الوجوب، أول وقت وجوب العبادة. وهذا من تخفيف الله تبارك وتعالى، وهو انتقال من الأصل إلى البدل للعذر. قال: ومنها على وجه العموم على الإنسان أن يقتصر على ما أباحه الله له مع القدرة على استعماله، فإذا تعذر واضطر إلى تناول المحرم فالضرورات تبيح المحرمات من الأواني والثياب المحرمة والأطعمة والأشربة والاستعمالات وغيرها. هذه قاعدة شرعية أن الضرورات تبيح المحرمات، ولكن كثيرا ما يخطئ بعض المسلمين في تنزيل هذه القاعدة تنزيلا خاطئا. فالضرورة هو الشيء الملجئ الذي لا يستطيع الإنسان يعني دفع هذا الأمر عن نفسه، فهذه هي الضرورة. كثير من الناس يترخص بهذه القاعدة ويقع في بعض المحرمات بدعوى أن الضرورة تبيح المحرمات. أولا لا بد من معرفة الضرورة، الضرورة هي فوق الحاجة، هناك حاجة وهناك ضرورة. الحاجة مثل حاجة الإنسان إلى المال، يحتاج لمال ليتزوج أو لمشروع تجاري أو لسداد دين، هو محتاج ولكن ليس هناك ضرورة، فالضرورة فوق الحاجة. فبعض الناس لا يفرق بين الحاجة والضرورة، فإذا ما احتاج المال أكل الربا بدعوى أن الضرورة تبيح المحرمات. ليس هناك ضرورة، ليس هنا ضرورة، لكن الضرورة لو قدر أن إنسان في مكان وليس عنده ما يسد به الرمق وأشرف على الموت وليس عنده إلا يعني ميتة غير مذكاة، فيجوز أن يأكل منها ما يسد الرمق أو ما مثل له العلماء بأن يغص بلقمة وتبقى في حلقه ليس عنده ما يوشك أن يموت، فيتناول جرعة من الخمر لأن يذهب هذه اللقمة. هذه هي الضرورة، الشيء الملجئ. أما ما يمكن للإنسان يعني أن يتداركه بسبب من الأسباب المباحة فليس هناك ضرورة. ولذا قال الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فإن الله غفور رحيم. لاحظوا، مضطر في مخمصة، مخمصة هي شدة الحاجة وشدة الحاجة للشيء والضرورة. أما إذا كان في غير مخمصة ومن غير ضرورة فلا يجوز أن يستبيح المحرم. قال: وهي في الفقه مسائل لا تعد ولا تحصى، مسائل كثيرة، أنه متى ما وجدت الضرورة استبيح المحرم على قدر الحاجة. ومن هذا الكلام في الغائب، كلام في المسلم، الأصل أنه غير جائز وأنه محرم، لكن في مقامات يجوز من الغيبة ما هو ممنوع منه مع عدم الحاجة والضرورة، مثل إنسان متظلم يشكو حاله إلى القاضي، فإن لم يذكر ما أصابه من الظلم لا يمكن أن يعرف ما وقع عليه من الظلم، أو إنسان استشير في رجل وهو يعلم أنه فاسق أو لا يصلي أو صاحب خمر أو آكل للربا، فسأله مسلم قال: هذا تقدم لابنتي، ما الذي تعرف عن فلان؟ فلا يجوز له أن يكتم ما عرف من هذه الأسباب التي تمنع من تزويج هذا الرجل، هذه مما تباح به الغيبة. ولهذا ذكر الإمام النووي أن الغيبة تباح في 6 صور، منها هذه الصور في التظلم وفي النصح للناس ولمن استشير في أمر، وصورها كثيرة. قال المصنف: ويشبه ذلك أن المكروهات إذا احتيج إليها زالت الكراهة، لأن الحاجة أكبر سبب للسهولة واليسر، ولأنها قد تتعارض مع واجب يتعين فعله أو محرم يتعين تركه. لاحظوا هنا قال حاجة والأول قال ضرورة، فالحاجة تبيح المكروه. لماذا؟ لأن المكروه فعله ليس بمعصية، ولهذا متى ما وجدت الحاجة يجوز أن يفعل المكروه. بل إن المصنف ذكر أنه قد يتعارض مع المكروه واجب، هذا له صورة. مثال ذلك: مس الذكر باليمين مكروه، وكذلك الدبر، وكذلك الاستنجاء، ولكن لو أن رجلا مقطوع اليد اليسرى ولا سبيل لتطهره إلا بغسله لذكره واستنجائه بيمينه، فهنا تعارض المكروه مع الواجب وهو التطهر، فهنا يتعين عليه أن يتطهر، ولا يقول مس الذكر أو الاستنجاء باليمنى مكروه لا أفعله، لأنه تعارض هنا المكروه مع الواجب وهو التطهر. قال: ولهذا قد يعرض من المصالح أو من كف المفاسد للعمل المفضول ما يسير به مثل أو أفضل من العمل الفاضل، يعني قد يكون العمل المفضول يكون أفضل من العمل الفاضل في بعض الصور والأحوال، لأن هذه مصلحة. مثال ذلك: لو أن رجلا فاسقا أو مبتدعا وامتنع الناس من الصلاة عليه، والأصل هو ترك ذوي الفضل الصلاة على بعض المتلبسين بالبدع والمعاصي والمجاهرين بالمعاصي، فهنا إذا امتنع الناس من الصلاة على رجل، هنا يشرع لذوي الفضل أن يصلي بعضهم على هذا حتى يعلم الناس أنه مسلم، وأنه لا يجوز أن يجمع المسلمون على ترك الصلاة عليه. فالأصل أن صلاة هؤلاء على هذا الرجل مفضولة وتركها أولى، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة. لكن متى ما عارض هذا مفسدة بأن يظن بعض الجهلة والعوام وما يظنه بعض صغار طلاب العلم أنه لا يجوز أن يصلى على الفاسق والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته فيتركون الصلاة على مسلم، فهنا يشرع ويترجح الصلاة عليه مع أن الأصل أنها مفضولة فأصبحت فاضلة لوجود المفسدة العظيمة التي تترتب على هذا الأمر. وهذا باب يرجع إلى الفقه، ومن هذا ما حصل لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه مر بقوم، وكان الزمن زمن فتنة والمسلمون يقتل بعضهم بعضا، فرأى شراب خمر يشربون الخمر، فقام بعض أصحابه ينهاهم عن الخمر، فقال له شيخ الإسلام بن تيمية دعهم، فإن هؤلاء لو أفاقوا لقتل المسلمين، لأنهم في لهوهم وفي خمرهم خير من أن يحملوا السيوف ويضربوا المسلمين، ارتكاب أخف الضررين، والسكوت عن المعصية في مقابل درء المفسدة العظمى التي هي فوق ذلك. هذه مسائل يعني قد تخفى على بعض الناس، لأن الشريعة لا مقاصد، وهو الاتيان بأعظم المصالح ودرء المفاسد، الاتيان وتحقيق المصالح ودرء المفاسد. فإذا لم يمكن درء المفسدتين وجلب المصلحتين يقدم جلب أعظم المصلحتين، ويقدم درء أعظم المفسدتين، وهكذا في سائر المسائل ينبغي للمسلم أن ينظر بفقه وأن يوازن بين الأمور. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها وجوب تقديم الشروط على مشروطاتها، فكل شرط لعبادة أو تصرف أو عقد أو فسخ أو تلف أو إتلاف أو غيرها لا بد أن يتقدم على مشروطه، فإن لم يتقدم عليه مع القدرة لم يصح المشروط. ويدخل في هذا ما لا يعد من المسائل الكبار والصغار، وكذلك لا بد من وجود الأسباب لتترتب عليها مسبباتها. ومن هذه العبادات المشترط فيها الترتيب كالطهارة والصلاة ونحوها، فإذا لم يحصل الترتيب وتقديم المقدم وتأخير المؤخر لم تصح تلك العبادة. ومنها من كان على عضو من أعضاء طهارته جرح أو كسر ونحوه وجب غسله بالماء، فإن ضر وجب مسحه أو مسح الحائل الذي عليه يتمم عنه. قال: ومنها من عليه حدث وعلى بدنه وثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي الجميع، قدم نجاسة الثوب لأنه لا يتيمم عنه قولا واحدا، ثم نجاسة البدن للخلاف في صحة التيمم عنها ثم استعماله للحدث. نعم. ثم ذكر من هذه المسائل، قال: وجوب تقديم الشروط على مشروطاتها، شروط في العبادة مثل شروط الصلاة وشروط الحج وشروط التكليف، فإن هذه لا بد أن تتقدم الشروط على المشروط، وهي العبادة التي يشترط لها هذه الأمور. مثال ذلك في الصلاة: الطهارة شرط لصحة الصلاة، لا بد أن تتقدم الصلاة. استقبال القبلة الشرط، لا بد أن يتقدم الصلاة. ستر العورة الشرط، لا بد أن يتقدم الصلاة. وهكذا في بقية الشروط كالعقل والإسلام، هذا شرط في العبادات، فلا بد أن يتقدم المشروط. قال: ومنها وجوب تقدم الشروط على مشروطاتها، فكل شرط لعبادة أو تصرف أو عقد أو فسخ أو تلف أو إتلاف أو غيرها لا بد أن يتقدم على مشروطه، الشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. واختلف الأصوليون في أن الشرط هل هو داخل الماهية أو خارج الماهية، وهذا فيه تفصيل، وكثير من الشروط تكون خارج الماهية، ولكن قد يطلق على بعض ما هو داخل الماهية أنه شرط، مثل ما يقول العلماء الإخلاص والمتابعة الشرط لصحة العمل، ومعلوم أن الإخلاص والمتابعة هما داخل العمل. قال: فإن لم يتقدم عليه مع القدرة لم يصح المشروط. إذا لم يتقدم الشرط على العبادة المشترط فيها فإن العبادة لا تصح إلا مع العذر، وأما مع القدرة فإنها لا تصح. قال: ويدخل في هذا ما لا يعد من المسائل الكبار والصغار، كذلك لا بد من وجود الأسباب لتترتب عليها مسبباتها، ومن هذا العبادات المشترط فيها الترتيب كالطهارة والصلاة ونحوها. فإذا لم يحصل الترتيب وتقديم المقدم وتأخير المؤخر لم تصح تلك العبادة. أيضا لا بد من بذل الأسباب في الشروط، مثل شرط الترتيب في الطهارة في الوضوء، فإذا لم يحصل الترتيب لم يرتفع الحدث. وهكذا كل ما يشترط به تشترط العبادة لك، كالتسمية في الوضوء عند من يقول أنه شرط وأن الوضوء لا يصح، وكالتسمية في التذكية، وإذا لم تحصل التسمية لم تصح. فإذا هذه الأمور لا بد أن تراعى. ثم قال: ومنها من كان على عضو من أعضاء طهارته، أعضاء طهارته أعضاء الوضوء التي لا بد أن تطهر، جرح أو كسر ونحوه وجب غسله بالماء، هذا الأصل. فإن ضر وجب مسحه أو مسح الحائل التي عليه يتيمم عنه. إذا كان أصيب بجرح أو كسر في بعض أعضاء وضوئه الأصل هو الغسل، فإذا تضرر أو لم يتمكن من إيصال الماء إليه، كأن تكون هناك جبيرة على هذا العضو لا يمكن إيصال الماء إليه، فعند ذلك ينتقل إلى المسح على هذا المكان ويتوضأ فيما بقي من أعضائه. وبعض الفقهاء يقول يمسح ويتيمم، وفيما يحضرني أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول لا يجمع بين المسح والتيمم، فإذا مسح على شيء مع غسل بعض الأعضاء يكفي، وإذا تيمم يكفي. قال: ومنها من عليه حدث وعليه وعلى بدنه وثوبه نجاسة وعنده ما لا يكفي الجميع، قدم نجاسة الثوب. من كان عليه حدث وعلى بدنه وثوبه نجاسة وعنده ما لا يكفي، لا يكفي لرفع الحدث ولإزالة أو لغسل النجاسة عن البدن أو الثوب، فما الذي يفعل؟ قال لأنه وعنده ما لا يكفي الجميع قدم نجاسة الثوب، يعني قدم نجاسة الثوب. لماذا؟ لأنه لا يتيمم عنه قولا واحدا. نجاسة الثوب ما قال أحد من أهل العلم من على ثوبه نجاسة يتيمم. قال: ثم نجاسة البدن. لماذا؟ لأن فيها خلاف، نجاسة البدن فيها خلاف هل يتيمم أو لا يتيمم. فإذا أخذنا في الصورة الأولى ما أجمع على أن التيمم لا يجزئ فيه وهو نجاسة الثوب، فقدمنا الغسل لنجاسة الثوب على غسل نجاسة البدن، لأن نجاسة البدن فيها خلاف، فلو تيمم أجزأه عند بعض أهل العلم. ثم أخر رفع الحدث. لماذا؟ لأنه مجمع على أن التيمم يرفع الحدث. لاحظنا الآن الفرق، ثلاث مسائل: نجاسة الثوب ونجاسة البدن ورفع الحدث وهو الوضوء، رفع الحدث بالوضوء. فالماء لا يكفي لهذه الثلاث، يقدم أولا غسل نجاسة الثوب، لأنه لم يقل من أهل أحد من أهل العلم أن التيمم يجزئ في رفع نجاسة الثوب. ثم يغسل نجاسة البدن. لماذا؟ لأن نجاسة البدن فيها خلاف، يعني بعض العلماء يقول لو أصاب فخذه يعني شيء من البول وليس عنده ماء، قالوا كيف يصلي؟ قلنا لرفع الحدث يتيمم. طيب لا يجد ماء لغسل ما أصاب فخذه أو بعض بدنه من النجاسة. قال بعض العلماء يتيمم أيضا لنجاسة البدن، هذا فيه خلاف. أما رفع الحدث لمن فقد الماء بأن يتيمم بدلا من الوضوء هذا متفق عليه، ولهذا أخر فيبدأ بغسل نجاسة الثوب، ثم إذا بقي فضل ماء غسل نجاسة البدن، فإذا فرغ الماء تيمم للحدث وأجزأته الصلاة، على قول لبعض أهل العلم للخلاف في رفع نجاسة البدن بالتيمم. فهذا من الفقه، وهذه من المسائل الدقيقة التي نبه عليها المصنف رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها المرأة المستحاضة يجب عليها أن تجلس عادتها إن كان لها عادة مضبوطة، فإن لم يكن جلست التمييز إذا كان بعضه أسود وبعضه أحمر أو بعضه منتن وبعضه غير منتن أو بعضه ثخين وبعضه رقيق، جلست الأسود أو المنتن أو الثخين، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست غالب الحيض 6 أيام أو 7 لورود الأحاديث في هذه المراتب الثلاث. أيضا هذه صورة المرأة المستحاضة. المرأة المستحاضة هي التي نزل الدم من فرجها واشتبه عليها، هل هذا حيض أو أنه استحاضة؟ الحيض معروف وهو دم يستطلق من الرحم، ولهذا فإن له رائحة ومنتن وهو أسود. وأما الاستحاضة فهو كالنزيف الذي يخرج من العروق، يخرج من بدنها من المخرج لكنه ليس من الحيض، نزيف أحيانا يصيب النساء يسمى استحاضة. الاستحاضة لها حكم والحيض له حكم. الحيض يمنعها من الصلاة ومن إتيان زوجها لها، والاستحاضة لا تمنعها من الصلاة ولا من إتيان زوجها، لكنها إذا أرادت أن تصلي تغتسل ثم تتوضأ، وإذا شق عليها الغسل تحرص أن تغتسل بقدر ما تستطيع ثم تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ. وأما الحيض فإنه يمنع من الصلاة ومن إتيان زوجها لها. نزل هذا الدم على المرأة وهي لا تستطيع أن تميز، فهنا لها تدرج. أولا تنظر إلى عادتها، لأنه اشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كانت لها عادة مضبوطة بقيت هذه العادة، عادتها 7 أيام لا تزيد ولا تنقص، فنقول لها تمسك عن الصلاة ولا يقربها زوجها مدة 7 أيام حتى نتأكد أن الحيض قد انتهى. الصورة الثانية أنها ليس لها عادة ولا تستطيع أن تميز من جهة الوقت، مرة تكون عادتها 7 أيام ومرة 5 أيام ومرة تصل إلى 8 أيام لديها اضطراب، فلا سبيل إلى التمييز عن طريق العادة لأنها غير منضبطة. تنتقل إلى ماذا؟ إلى وصف الدم. فإذا كان الدم أسود وبعضه أحمر فنعلم أن الأسود حيض والأحمر استحاضة، بعضه منتن نعلم أنه حيض والآخر غير منتن نعلم أنه استحاضة. فإذا ميزت بهذين الوصفين تعمل بهما. إذا لم يحصل التمييز لا من جهة العادة ولا من جهة طبيعة الدم، فعند ذلك تأخذ بغالب حال النساء، وأكثر ما دلت عليه الأدلة أن الحيض 6 أيام أو 7 أيام. فإذا جاء وقت الصلاة تحتاط وتأخذ 6 أيام ثم تصلي، وتحتاط لإتيان زوجها باليوم 7، لأن الاحتياط للصلاة تصلي فيما يغلب على ظنها أنها قد انتهت حيضتها. وأما الزوج فلا عجلة عليه، يعني تأخذ بأبعد الأجلين وتأخذ 7 أيام حتى يعني لا تقع في المحظور. إذن هنا يلاحظ التدرج في هذه الصورة لهذه المرأة. وهكذا لو وجدت مميزات أخرى، المصنف رحمه الله يذكر بعض يعني الصور، لكن الآن لو وجد تحاليل وذهبت المرأة إلى طبيبة واستطاعت من خلال التحاليل أن تميز بين الدم وهل هو دم حيض أو دم استحاضة، فإن هذا تعمل به، وهو مقدم على الصورة الثالثة وهو أن يضرب لها أجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها الصغير يؤمر بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر، وكذلك بقية شروطها وكفه عن المفاسد. ومنها يصلي المريض قائما، فإن عجز أو شق عليه مشقة غير محتملة صلى قاعدا، فإن لم يمكن فعلى جنبه ويومئ برأسه بالركوع والسجود، فإن عجز صلى مستلقيا، فإن عجز برأسه أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذلك القول إن عجز عن النطق. وعند شيخ الإسلام رحمه الله آخر المراتب الإيماء بالرأس، والمذهب أحوط وأولى. نعم. ذكر أيضا بعض الصور، قال: منها الصغير يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، كذلك بقية شروطها وكفه عن المفاسد. الصغير يتدرج فيه، فيضرب فيؤمر بالصلاة لسبع ولا يضرب عليها، فإذا بلغ العشر ولم يصلي يضرب، وقبل السبع يعني لا يؤمر ولكن يحث ويرغب، فهذا تدرج. إذا بلغ العشر يضرب عليها، كذلك بقية شروطها أي شروط الصلاة فإنه يؤمر بها، وكذلك كفه عن المفاسد المتعلقة بالصلاة. فإذا هنا تدرج في هذا الصبي وفي أحكام أمره بالصلاة. قال: ومنها يصلي المريض قائما، فإن عجز أو شق عليه مشقة غير محتملة صلى قاعدا. بهذه المناسبة أنا أنبه بعض إخواننا الذين كثر كما ترون الصلاة على الكراسي في المساجد، وعمت حتى أصبحت الأماكن قد لا تسع الكراسي التي توجد في المساجد. هذا لم يكن قديما شائعا في المسلمين، لكن في هذه الفترة بدأ يكثر، ولا شك أن من عجز عن القيام جاز له أن يصلي قاعدا، لكن نرى التساهل في هذا الأمر، نرى التساهل في هذا الأمر. بعض إخواننا يصلي على الكرسي، فإذا رأيته يمشي ويتحرك قلنا: لما صليت على الكرسي؟ قال: أنا لا أستطيع أن أسجد. طيب، السجود أنت معذور فيه، لكن القيام أنت لا تعذر في الجلوس على الكرسي. فهذه مسألة ينبغي التنبه لها، والأخطاء في هذا كثيرة، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا تستطيع القيام فقم، وإذا عذرت في السجود فأنت معذور في السجود لا في القيام. فبعضهم يقول: أنا لا أستطيع أن أسجد في الجلسة بين السجدتين والتشهد، لا بد أن أجلس على كرسي لعدم قدرتي على ثني الركبة، ولا يستطيع السجود، فيعذر فيما عجز عنه، لكن القيام غير معذور، فلا بد أن يقوم. وإذا جاء وقت الجلوس يجلس على الكرسي. وبعض إخواننا يظن أن القيام مستحب، وأنه لو شاء أن يجلس أو يقوم فالأمر واسع، هذا في النافلة. أما الفريضة فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فينبغي التنبه لهذا الأمر، لا يتوسع في هذا الأمر، فإن الصلاة لا تقبل إلا بأدائها صحيحة مستوفية لأركانها وواجباتها، والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. قال: يصلي المريض قائما، فإن عجز أو شق عليه مشقة غير محتملة. لاحظوا قول الشيخ: مشقة غير محتملة، لأن بعض الناس يشق عليه القيام لكنه محتمل، هناك ألم في قدمه لكنه يستطيع أن يقوم. أما المشقة غير المحتملة مثل يغمى عليه ويسقط أو أنه لا يستطيع أن يقوم فهذا يعذر. قال صلى قاعدا، فإن لم يمكن فعلى جنبه، لا يستطيع الجلوس، مريض في المستشفى، يصلي على جنبه ويومئ برأسه بالركوع والسجود. إذا استطاع أن يومئ بظهره يقوم يجلس وينحني لركوعه ثم لسجوده أكثر من ذلك، نعم. إذا لم يستطع فيومئ برأسه بالركوع والسجود. قال فإن عجز صلى مستلقيا، فإن عجز برأسه أومأ بطرفه، طرف هو العين، واستحضر الفعل بقلبه، استحضر يعني عندما يمد بصره أنه قائم، عندما يخفض بصره أنه راكع، وعندما يخفضه أقل وهو ساجد. قال وكذلك القول إن عجز عن النطق، إن عجز عن النطق فإنه يدير الكلام في نفسه. قال وعند شيخ الإسلام آخر المراتب الإيماء بالرأس، يعني لا يذكر الإيماء بالطرف ولا الاستلقاء، الإيماء بالرأس هو آخر المراتب. قال والمذهب أحوط وأولى، المذهب هو ما ذكره عن بعض الفقهاء من الحنابلة أنه يومئ بطرفه بحسب قدرته. نعم. قال المصنف رحمه الله ومنها إذا كان عنده سترة لا تكفي للصلاة، ستر العورة المغلظة وهي الفرجان، فإن لم يكفي إلا إحداهما فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود. ومن الأقوال الضعيفة جدا قولهم إلا إذا كفت كتفه وعجزه فقط، فيكون مقدما على ستر الفرجين، وتعليلهم بقوله لأن المنكب لا بدل له. عجيب. وهل للقبل بدل؟ والمنكب إنما شرع ستره تكميلا مستحبا عند جمهور العلماء وتكميلا واجبا عند الإمام أحمد رحمه الله، فكيف يقدم التكميل على الضروري؟ والله أعلم. ثم ذكر من الصور، قال إذا كان عنده سترة لا تكفي للصلاة. ما هي السترة هنا؟ هي سترة المصلي؟ لا، السترة هنا يقصد اللباس الذي يستر به عورته. إذا كان عنده سترة لا تكفي للصلاة، يعني لا تكفي لستر عورته في الصلاة. ستر العورة المغلظة. ما هي العورة المغلظة؟ القبل والدبر وما أحاط بهما، والعورة المخففة الفخذ. واختلف في الركبة هل هي داخلة في العورة أم لا، للخلاف في حتى هل هي داخلة الغاية في المغية أم لا، إذا قيل حتى الركبة أو إلى الركبة. عورة المؤمن من السرة إلى الركبة، فهل إلى هنا وما يدخل فيها هل هو داخل في الحد، أو أنه أول وقت آخر حد العورة هو مبتدأ الركبة؟ إذن عندنا هنا عورة مغلظة وعورة مخففة، وهناك خلاف في مثل الركبة. ستر العورة المغلظة، وستر العورة المغلظة هو أن يستر القبل والدبر بحيث يلف القماش على قبله ودبره، وهي الفرجان. فإن لم يكفي إلا أحدهما فالدبر أولى لأنه يتفرج في الركوع والسجود، لأن الدبر ينفرج بركوعه وسجوده فتنكشف عورته بخلاف القبل. قال ومن الأقوال الضعيفة جدا قولهم إلا إذا كفت كتفه وعجزه فقط. قالوا يعني يستر العورتين أو القبل والدبر، العورة المغلظة إلا إذا كفت هذه السترة كتفه وعزه فقط فيكون مقدما على ستر الفرجين. يعني هذه الصورة عنده قطعة قماش. قال بعض الفقهاء إذا كانت تكفي للكتف فيستر بها الكتف والدبر ولا يجعل شيء على قبله. قال المصنف تعجب من هذا، قال من الأقوال الضعيفة جدا قولهم إلا إذا كفت كتفه وعزه فقط فيكون مقدما على ستر الفرجين. لماذا؟ قال وتعليلهم بقوله لأن المنكب لا بدل له، المنكب لا بدل له. قال هذا عجيب، وهل للقبل بدل؟ يعني هذه من المفارقات التي يذكرها المصنف رحمه الله، وفي كلام بعض الفقهاء غرائب عجيبة لمن عرف ذلك، يعني يتعجب من هذه الأمور. ومعلوم أن المنكب أولا هو ليس بعورة، وإنما ستره في الصلاة تكميل للباس وحسن المظهر، قيل أنه كمال مستحب وقيل كمال واجب، ولكن بالاتفاق أن الكتف ليس بعورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة والمرأة كلها عورة. فهذا عجيب أن يقدم ستر المنكب وهو ليس بعورة على العورة المغلقة، بل نقول لو وجد له سترة تكفي من سرته إلى ركبته هل يجعل على دبره وعلى كتفه منها أم يجعلها على السرة وما تحتها إلى الركبة؟ هذا هو الصحيح، لأن هذا ستر للعورة، وأما المنكب فليس بعورة. ولهذا قال والمنكب إنما شرع ستره تكميلا مستحبا عند جمهور العلماء وتكميلا واجبا عند الإمام أحمد، فكيف يقدم التكميل على الضروري؟ وكيف يقدم ما ليس بعورة على العورة؟ بل كيف يقدم ما ليس بعورة على العورة المغلظة في تقديم ستر المنكب على ستر القبل؟ نعم. قال المصنف رحمه الله ومنها من اشتبهت عليه القبلة إذا أراد الصلاة، فإن أمكنه اليقين وإلا صلى بالاجتهاد والنظر في أدلة القبلة، فإن تعذر ذلك قلد المجتهد كما في مسائل الإفتاء وغيرها. نعم حسبك. قبل التعليق على هذه المسألة، يعني هذا الآن المصنف يقول إذا كان عنده سترة لا تكفي للصلاة، نحن الآن ابتلينا بمن يأتي بسراويل للمسجد يعني في نصف الفخذ، وهو ليس بفقير بل يكون من الأغنياء ومن المترفين من الشباب ومن غيرهم، يتعجب كيف يأتي هؤلاء للمسجد يصلون، وأحيانا تنظر في هذا اللباس تقول ستر الركبة أم لم يسترها، وأحيانا هؤلاء إذا ركع انكشفت بعض فخذه، ولربما انحسر هذا السروال عن العورة المغلظة. هذه والله أمور عجيبة، يعني كيف يخرج هؤلاء إلى الصلاة بهذا اللباس، بل كيف يخرج هؤلاء إلى الأسواق؟ والله إن صاحب المروءة لا يستحي من الله ومن الخلق لو كان في بيته أمام أبنائه وزوجته، يعني في مجتمع في البيت، ولا ما بين الزوجين الأمر آخر، لكن في بيته بين أبنائه وأسرته استحي من هذا اللباس. كيف هؤلاء بلغوا هذه الجرأة ويأتي إلى المسجد؟ وكنا نرى هذا في الصغار والشباب، والآن نرى في أبناء 40 و50 وناس شابت رحاه ويلبسون هذه الملابس. فهذه الأمور يجب على كل مسلم إذا رأى هؤلاء أن ينصحهم وأن يبين لهم خطورة هذا الأمر، فإن الصلاة لا تقبل إلا بستر العورة. والفقهاء الآن يجتهدون في من لا يوجد عنده ما يستر العورة، لكن مع وجود اللباس، بل الذي يحمل على هذا التقليد الكفار وما يدعى أنه من التقدم، فبئس هذا التقدم وبئسة الحضارة التي لا يستر الإنسان عورته. قديما كانوا يصفون الفقير بوصف، ما هو؟ يقولون فقير عريان، عريان ليس عنده ما يستر عورته. الآن العراه من هم؟ المترفون وأصحاب الأموال. عراه ليس من فقر لكن من نقص عقل ومن نقص مروءة ومن نقص تدين. قال: منها إذا اشتبهت عليه القبلة إذا أراد الصلاة، إذا اشتبهت عليه القبلة وهو لا يعلم القبلة، فإن أمكنه اليقين وإلا صلى بالاجتهاد. إن أمكنه اليقين، اليقين بأي شيء يحصل؟ بأن يسأل أهل البلد أو يكون عارف بالجهات فيعرف مكة في أي جهة منه، هل هي في الغرب أو في الشرق أو في الشمال أو الجنوب، فقبلة أهل المدينة الجنوب وقبلة جنوب المملكة الشمال، فيعرف أين موطنه من الكعبة فيبني على اجتهاده بما يعرف من الجهات وما يعرف من الأمور التي تعينه. والآن جاءت الوسائل الحديثة فيستعان بها على معرفة القبلة. قال: وإلا صلى بالاجتهاد والنظر في أدلة القبلة، فإن تعذر ذلك قلد المجتهد كما في مسائل الإفتاء. إذا تعذر ذلك قلد في مسائل الإفتاء، والصحيح أن التقليد مقدم على الاجتهاد في هذه الصورة. كيف التقليد؟ يعني رجل في بلد، هل يسأل رجل من أهل البلد عن القبلة ويأخذ بقوله أو يجتهد؟ يسأل، لأن هذه الصورة التقليد فيها مقدم على الاجتهاد، لأنه قد يجتهد فيخطئ. وأما أهل البلد الذين عاشوا فيه ويعرفون الصلاة ويصلون يستقبلون قبلتهم الرجوع إليه. ولهذا قال العلماء في هذه الصورة أنه لو صلى باجتهاده فتبين أنه مخطئ يعيد الصلاة، ولو سأل رجلا من أهل البلد من أهل العدالة فأرشده إلى القبلة فتبين أنه مخطئ لا يعيد، لأنه فعل ما في وسعه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها الإمامة في الصلاة الأولى ومنها الإمامة في الصلاة الأولى الجامع بين القراءة والعلم، ثم الأقرأ، ثم الأدين، ثم الأسن، وقيل أيضا إنه يقدم الأشرف وهو المشهور، ولكن لا دليل عليه. وأولى المساجد الأكثر جماعة، ثم الأبعد، ثم المسجد العتيق، إلا إذا ترتب في حضوره في المسجد المفضول مصلحة أخرى. أيضا هنا مسألة متعلقة بالإمامة في الصلاة، فالأولى أن يقدم من جمع بين القراءة والعلم، لأن الصلاة تحتاج إلى قراءة وإلى قارئ حافظ وإلى علم بأحكام الصلاة، فيقدم من كان لديه قراءة وعلم، فإن لم يوجد يقدم الأقرأ، لأن القراءة في الصلاة لها منزلة عظيمة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وقد تبطل الصلاة بعدم حسن القراءة كأن يلحن لحن جرية. ثم الأدين يعني صاحب الدين والعدالة، فاسق وعدل، يقدم العدل، والصلاة خلف الفاسق صحيحة، يعني لا يتحرج المسلم أن يصلي خلف من لديه ذنوب تقصير، الصلاة صحيحة بالإجماع، لكن الصلاة خلف صاحب الدين والعدالة أفضل. ثم الأسن، الأسن وهو الأكبر سنا لأن له فضل، كانوا قديما يذكرون في الكتب الأقدم هجرة، والمصنف هنا لم يذكرها لأن الآن الناس في بلاد الإسلام، وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أقدمهم هجرة، يعني من سبق إلى الهجرة إلى المدينة يقدم على المتأخر. وقيل أيضا يقدم الأشرف، يقدم الأشرف، يعني لو وجد يعني رجل من أهل البيت قيل يقدم، وجد قرشي يقدم على غير القرشي وهكذا. قال هذا هو المشهور ولكن لا دليل عليه. وبعض الفقهاء توسعوا توسعا عظيما في هذا الباب، حتى قالوا يقدم المتزوج غير على الأعزب، قالوا لأن هذا أحسن لفرجه. ومن الأمور التي أصبحت كالطرف، وهذا موجود في بعض الكتب، قالوا يقدم أجمل زوجة. كيف نعرف أن هذا أجمل زوجة؟ قالوا لأنها أحسن للفرج. وهذه أمور من التوسعات التي ليس عليها دليل، وهي كما ذكرت من الأمور التي يتعجب لها من وجودها في كتب الفقهاء. كذلك أولى المساجد الأكثر جماعة ثم الأبعد، إذا وجد مسجد بعيد وهذا فيه جماعة أكثر، أيهما أولى؟ الأكثر جماعة. لماذا؟ لأن هذا يرجع إلى قاعدة السبق إن ذكرتها، وهو أن ما يتعلق بجنس العبادة مقدم على زمانها وعلى مكانها. فالأبعد يتعلق بالمكان، والجماعة متعلقة بجنس العبادة، فيقدم المسجد الأكثر جماعة ثم الأبعد ثم المسجد العتيق، المسجد العتيق القديم. مثال ذلك، الآن نحن في المدينة، مسجد القبلتين ليس له فضيلة مختصة به، لكن بعض العلماء يطلق إطلاقا يقول أنه كغير من المساجد. لا، إذا أدركتك الصلاة وأنت بالقرب من مسجد القبلتين وهناك مساجد أخرى، فالصلاة في مسجد القبلتين أفضل. لماذا؟ لأنه مسجد عتيق. المدينة كان فيها 4 مساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء، ومسجد بني عوف ويسمى بمسجد الجمعة، ومسجد بني سلمة، ومسجد القبلتين. فهذه المساجد عتيقة، فإذا أمكن أن تصلي في العتيق فهو مقدم على المسجد الحديث. بعض المساجد ليس لها إلا 10 سنين أو سنة أو أقل أو أكثر، وهذا مسجد له 1400 سنة، فيقدم العتيق. لكن لا يظن أن هذه فضيلة خاصة بالقبلتين، بل كل مسجد عتيق فهو مقدم. ولهذا لما كان أعتق المساجد المسجد الحرام فهو أفضل المساجد، والمسجد الأقصى هو أعتق من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لفضل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا إذا ترتب في حضوره في المسجد المفضول مصلحة أخرى، يعني قد توجد مصلحة يعني تجعله يصلي في مسجد مفضول. لماذا؟ كأن يكون إمام، ما يترك الصلاة في مسجده ويأتي يصلي في المسجد النبوي، يقول أن هذا أفضل. أو كان له درس يقول أنا أترك الدروس وأصلي في أفضل مسجد. قال العلماء أو يكون مسجد الحي، مسجد الحي لأن فيه مصالح، يتفقد الجيران وإن كان من أهل العلم يفيدهم، فالصلاة في مسجد الحي يعني لها أيضا فضيلة لوجود هذه المصالح. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها المقدم في الصلوات فروض الأعيان ثم فروض الكفاية ثم ما تسن له الجماعة ثم الرواتب والوتر ثم النوافل المطلقة، وإذا ضاق الوقت لزم تقديم الفرض على النفل، وكذلك الصيام المقدم قضاء رمضان، ثم الكفارات لوجوبها بأصل الشرع، ثم النذور لأن المكلف هو الذي أوجبها على نفسه، ولهذا قالوا لا يصح أن يصوم نفلا قبل أداء فرضه. منها إذا تخلف الإمام الراتب فإن كان أذن لهم صلوا، وإلا فإن كان قريبا راسلوه، فإن بعد أو شق عليهم الانتظار صلوا. نعم. قال منها المقدم من الصلوات فروض الأعيان ثم فروض الكفاية، يعني يقدم من الصلاة فروض الأعيان مثل الصلوات الخمس، ثم فروض الكفاية مثل صلاة العيد عند من يقول أنها فرض كفائي، ثم ما تسن له الجماعة مثل صلاة الكسوف وصلاة التراويح، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، يعني مقدم على مثلا قيام الليل، لأن قيام الليل في غير رمضان لا تشرع له الجماعة، وهذه جماعة تقام كالكسوف والخسوف أو صلاة التراويح، وهذا يدل على أن صلاة التراويح أفضل من السنة التي يصليها الرجل في بيته، لأنه لا تشرع ليست في جماعة وهذه في جماعة. ثم الرواتب، الرواتب هي السنن الرواتب التي تصلى قبل الصلوات الخمس أو بعدها، وهي راتبة الفجر، راتبة قبلية، وراتبة الظهر 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه الرواتب. وأما ما يصلى قبل العصر 4 ركعات، صلاة قبل الظهر 4 وبعدها 4 وبعد العشاء 4 وبعد المغرب 4 أو 6، فهذه ليست من الرواتب وإنما هي من السنن. ثم الوتر بعد الرواتب، الوتر، والوتر له منزلة أيضا في العبادة. ثم النوافل المطلقة، كأن يصلي ركعتين تنفلا، وإذا ضاق الوقت لزم تقديم الفرض على النفل. إذا ضاق الوقت مثل استيقظ للفجر متأخرا لا يكفي ما بقي من الوقت إلى طلوع الشمس، إما أن يصلي الفريضة أو يتنفل، يأتي بالراتبة يقدم الفريضة. وكذلك الصيام المقدم قضاء رمضان، كذلك الصيام المقدم فيقدم قضاء رمضان على غيره، ويقدم القضاء على النفل كالاثنين والخميس والأيام البيض. ثم الكفارات لوجوبها بأصل الشرع، كفارات ككفارة اليمين والظهار، فهذه تقدم لأنها مقدمة بأصل الشرع. ثم النذور لأنها غير واجبة بأصل الشرع، قال لأن المكلف هو الذي أوجبها على نفسه، ولهذا قالوا لا يصح أن يصوم نفلا قبل آداء فرضه، وهذا محل نظر، لا يصح أن يصوم نفلا قبل أداء فرضه. إذا ضاق الوقت نعم، أما إذا كان في الوقت متسع فجاء صيام الاثنين والخميس ورجل بقي له من أيام من رمضان، فنقول لا يصوم الاثنين والخميس حتى يقضي، لا. والخلاف ورد في صيام 6 من شوال كما هو معلوم. قال ومنها إذا تخلف الإمام الراتب، فإذا كان أذن لهم صلوا، تخلف الإمام الراتب لكنه عهد إليهم إذا تأخرت عن وقت كذا صلوا، فإنهم يصلون. قال وإلا فإن كان قريبا راسلوه، راسلوه إيش بالجوال يعني، يعني الشيخ ما أدرك الجوال رحمه الله، والآن وجدت الرسائل، وهذا من فقه، راسلوه قريبا أو بعيدا، لكن هو قال قريبا، لكن إن روسل وتبين أنه بعيد صلى، وإن كان قريب انتظروا، لأنه قال إن كان قريبا راسلوا، يعني هو في البيت المجاور للمسجد، أرسلوا إليه رجلا هل ستأتي أم تتأخر، أو رأوه في الطريق أرسلوا إليه. والآن أصبح يراسل القريب والبعيد عن طريق هذه الأجهزة. قال فإن بعد أو شق عليهم الانتظار صلوا، كان في مكان بعيد أو يشق عليهم الانتظار فإنهم يصلون. نعم. قال المصنف رحمه الله ومنها أفضل الصفوف الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فإن كان في صف واحد فالأيمن أفضل. قال المصنف رحمه الله ومنها أفضل الصفوف الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فإن كان في صف واحد فالأيمن أفضل، إلا إذا كان في الأيسر مصلحة لا تحصل بالأيمن فقد يفضل على الأيمن. هنا ذكر المفاضلة في الصفوف، وأن أفضل الصفوف الصف الأول ثم الذي يليه، وهذا مما دلت عليه السنة. ثم قال فإن كان في صف واحد فالأيمن أفضل، وهذا اجتهاد من بعض أهل العلم. وذكروا أيضا شيء آخر، قالوا إن أفضل مكان في الصف الأول هو المكان الذي يلي الإمام تماما، من يكون خلف الإمام، ثم من يكون على يمينه، ثم من يكون عن يساره. فقالوا ثلاثة مراتب في المفاضلة في الصف الأول: من يكون خلف الإمام مباشرة، ثم من يكون عن يمينه، ثم من يكون عن يساره. والذي دلت عليه السنة تقديم الصف الأول، ولكن هذه الأمور اجتهاد من العلماء. وذكر هنا أن إذا كان في الصف الواحد قال فالأيمن أفضل، إلا إذا كان في الأيسر مصلحة لا تحصل بالأيمن فقد يفضل على الأيمن. مثال ذلك يحصل أحيانا في الطرق وفي المطارات وفي بعض الأماكن اللي ليس فيها مكبرات يصلي إمام، والذي عن يمينه صف طويل وعن يساره العدد قليل بحيث تسمع القراءة والتكبير، فهنا يتقدم من يكون على يساره على الذي عن يمينه، بل يتعين إذا انقطع الصوت ولا يستطيع أن يتابع الإمام فإنه يصلي عن يساره، لأن هذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. توقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: يقول زوجتي عندها ضيق في التنفس خصوصا عند الازدحام، هل يجوز أن أرمي عنها؟ إذا كان هذا يضر بها فنعم، ولكن إذا أمكن أن تأتي بها في وقت لا يكون فيه زحام، لأنه على الصحيح حتى الرمي في الليل أنه يصح في اليوم الذي يبدأ فيه الرمي بعد الزوال، تستطيع أن ترمي بعد العصر يعني وقبيل المغرب أو بعد المغرب أو بعد العشاء، فالأولى أن تتخير الوقت الذي لا يكون فيه زحام، لأنه ليس هناك يعني حاجة لهذا. إذا أمكن أن تأتي في وقت لا يكون في زحام وترمي، هذا هو الأحوط والأفضل. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: طلب مني أحد الأخوة أن أحج عن أبيه المتوفى وتكفل بنفقة الحج، فهل لي مثل أجر من حججت عنه؟ له أجر الحج ولك أجر الإحسان. إذا نويت الإحسان ونفع المسلم لك أجر الإحسان، وإذا كان الحج لا يكون إلا من أجل المال هذا يخشى على الحج، لكن إن نويت الإحسان إلى المسلم بالحج عنه وعن أبيه فأنت ماجور بحسب نيتك، لك أجر الإحسان وله أجر الحج، وأنت في حجك تدعو وتتصدق فأنت تؤجر على كل ما فعلت. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: المرأة إذا جاءتها الحيضة وهي في الحج ما حكمها؟ تمسك عن الطواف إذا كان وقت طواف، وتفعل الحائض كل ما يفعله الحجاج من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والمبيت في مزدلفة، تفعل كل شيء لا يمنعها الحيض من ذلك إلا الطواف، فإنها لا تطوف، تبقى حتى تطهر. ولو أن الناس صعدوا إلى عرفة وتقف معهم ثم ترجع وتبيت بمنى، تبيت بمزدلفة وبمنى إلى أن تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد يعرف بجماعة هذا المسجد أنهم أهل بدع؟ لا يمنع من الصلاة في المساجد لوجود المخالفات فيه. إذا كان في المسجد مبتدعة في عصاة ما تصلي، ما يوجد مسجد مساجد المسلمين إلا يوجد فيه عصاة. أين المسجد الذي لا يوجد فيه عصاة ولا يوجد فيه مبتدعة؟ كثير من المساجد، حتى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي من فيه بدعة ومن فيه معصية. فتترك الصلاة في المسجد لوجود أهل البدع وأهل المعاصي، صلي. قال عثمان رضي الله عنه لما حوصر كان يصلي بالناس رجل من الخوارج، قال صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا متمتع، وهل لي أن أعتمر عن والدتي، وهل يكون قبل التمتع أم بعده؟ يجوز أن تجعل عمرة المتمتع عن والدتك إذا ما اعتمرت عمرة الإسلام، وأما الإحرام بعمرة من مكة فهذا خلاف السنة، لكن إن كنت اعتمرت عمرة الإسلام فتحج متمتعا، تجعل العمرة عن أمك والحج عن نفسك وأنت متمتع، ولكن العمرة نويت بها أن تكون عن والدتك والحج عن نفسك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول تقول السائلة: هل لي الحق في اختيار زوجي في الجنة؟ تستطيعين لو افتناك تستطيعين تختاري الزوج في الجنة؟ تدرين تدخلين الجنة أم لا؟ هذه الأسئلة يعني تضييع للوقت. على المسلم والمسلمة أن يعملا لدخول الجنة، من دخل الجنة فقد فاز. نعم. أسألكم الله. يقول السائل: أنا أعمل في دولة ولا أذهب إلى صلاة الفجر خوفا على زوجتي التي تكون وحدها في المنزل، مع العلم أني أسكن في مبنى ولا يوجد عندي جيران. ما أدري هل هذا الخوف حقيقي أم وهمي، فهذه الصورة لا بد أن يسأل عنها ويبين سبب الخوف. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: يوجد مصلى للموظفين بالمكان الذي أعمل به، فهل تجوز الصلاة صلاة الجماعة به أم يجب التوجه إلى المسجد؟ يجب الصلاة في المسجد، لو تمكن الناس من صلاة في جماعة يجب عليهم الصلاة في المسجد، وإلا كل إنسان يستطيع أن يجمع أبناءه ويصلون في بيته أو في الحي، فالصلاة في المسجد واجبة. الصلاة يتعلق بها أمران: أن يصلي الرجال في المساجد في جماعة، والجماعة لا تكفي، ولا كل إنسان يستطيع أن يجمع أبناءه ويصلون في البيت. هذا والله أعلم.